الرجيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقد فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن الأحكام المتعلقة بصلاة الوتر وخلاصتها أن الوتر سنة مؤكدة وأنه يكره التفريط في هذه الصلاة المباركة لأن الله تعالى يحبها إن الله وتر يحب الوتر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعددت هيئات وتره فلم يكن يلازم حالة واحدة لا يخل بها وأنه عليه الصلاة والسلام أوتر من كل الليل من أوله ووسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السحر وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الوتر بسبح والكافرون وقل هو الله أحد وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقضيه إذا فاته ما بين طلوع الشمس إلى زوالها فكان يصليه شفعا وأنه صلوات ربي وسلامه عليه قد أوصى بهذه الصلاة المباركة خاصة أصحابه رضوان الله عليهم بألا ينام أحدهم قبل أن يوتر وأنه عليه الصلاة والسلام أوصى من كان يضمن الاستيقاظ آخر الليل بأن يؤخر الوتر وأما من كان يخشى أن يفوته فإنه يوتر في أول الليل ثم ينام فإن بدا له أن يصلي في وسط الليل أو آخره فإنه يصلي شفعا ولا يوتر مرة أخرى لأنه لا وتران في ليلة هذه خلاصة الأحاديث التي مضى ذكرها وحري بمن سمعها أن يحافظ على هذه الصلاة المباركة ولا يفرط فيها بعد ذلك سيبدأ الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكلام عن صلاة الضحى وهي نافلة من النوافل المقيدة بوقت تفضل الشيخ هذه روايات ثلاثة كلها في صحيح مسلم الرواية الأولى عن أمنا عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ثم يزيد ما شاء بينت رضي الله عنها أن الهدي الدائم من نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يواظب في وقت الضحى على أربع ركعات فيظهر من هذا الحديث أن أقل حد لصلاة الضحى هو أربع ركعات ويؤيد ذلك الحديث القدسي يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات أول الضحى أول النهار أكفك آخره لا تعجز عن أربع ركعات أول النهار أكفك آخره لكن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بركعتي الضحى قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام يصبح ابن آدم على كل سلامة منه صدقة على كل سلامة على كل مفصل إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فإذا السيدة عائشة أخبرت عما رأت أنه كان يواظب على أربعين لكن لا مانع أن الإنسان يصلي بالضحى ركعتين يقتصر عليهما ولا تعارض بين هذه الأحاديث التي فيها الركعتان وبين حديث أمنا عائشة حيث ذكرت أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فيحمل هذا على اختلاف الأحوال بأنه تارة كان يصلي ركعتين وتارة كان يصلي أربعا وتارة كان يزيد ما شاء يصلي ستا يصلي ثمانيا يصلي عشرا يصلي ثنتي عشرة ركعة وسيأتي معنا أن الراجح في صلاة الضحى أنه لا حد لها الإنسان يتنفل ما شاء الله له أن يتنفل ثم الحديث الثاني لما سئلت رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى قالت لا إلا أن يقدم من مغيب إلا أن يأتي من سفر عليه الصلاة والسلام فكان من هديه أنه يبدأ بالمسجد يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين والعلة في ذلك كما قال أهل العلم من أجل أن يأتي الناس للسلام عليه لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان له بيت فسيح يستقبل فيه الناس وإنما كان عنده تلك الحجرات الصغيرة فكان إذا قدم من سفر صلوات الله وسلامه عليه يبدأ من المسجد فيصلي ويبقى فيه ما شاء الله من أجل أن يأتي أهل المدينة للسلام عليه في الحديث الأول أثبتت صلاة الضحى وفي الحديث الثاني نفت صلاة الضحى إلا مقيدة بقدومه من سفر والإثبات مقدم على النفي طيب الحديث الثالث سئلت رضي الله عنها عن سبحة الضحى السبحة هي النافلة عن سبحة الضحى هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها قالت لا وإني لا أسبحها طيب هذه الأحاديث أيها الإخوة على إثرها اختلف العلماء في صلاة الضحى في حكمها فنقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ستة أقوال القول الأول بأنها مستحبة بأن صلاة الضحى مستحبة والقول الثاني بأنها لا تشرع إلا عند القدوم إلا لسبب مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها يوم الفتح يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات كما ثبت من حديث أم هانئ رضي الله عنها أم هانئ بنت أبي طالب فقيل بأنها لا تشرع إلا لسبب القول الثالث بأنها لا تستحب وهو عكس القول الأول القول الرابع أنها يستحب فعلها أحيانا وتركها أحيانا ثم القول الخامس بأنه يستحب المواظبة عليها في البيوت ما تصلى في المسجد وإنها في البيوت ثم القول السادس وهو أبعدها أنها بدعة أن صلاة الضحى بدعة فهذه ستة أقوال ساقها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بأنها مستحبة بأنها لا تشرع إلا لسبب بأنها لا تستحب بأنه يستحب فعلها أحيانا وتركها أحيانا، بأنها يستحب المواظبة عليها في البيوت، والقول السادس بأنها بدعة. يا أيها الإخوة الكرام، في أول هذه الدروس لما عرفت السنة قلنا بأن السنة هي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طيب، هنا القول ثبت، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وثبت أنه أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بركعتي الضحى. وثبت أنه روى عن ربه جل جلاله في الحديث القدسي: ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. هذه السنة القولية. وثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها. أمنا عائشة قالت: كان يصلي أربعا ثم يزيد ما شاء الله. وثبت عن أم هاني أنه صلى ثمانيا، وهنا أمنا عائشة تقول بأنه كان يصليها إذا قدم من مغيب. طيب، والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: وإني لأسبحها. هي كانت تصلي الضحى. هل يتصور في حق أمنا رضي الله عنها أنها تواظب على شيء فيه ابتداع؟ معاذ الله. هل تشرع شيئا من عندها؟ معاذ الله. فالمقصود أن صلاة الضحى ثابتة بالسنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، فلم يبقى إلا القول بأنها مشروعة وأنه يستحب للمسلم أن يواظب عليها، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأنها تجزئ عن كثير من الصدقات. يعني مطلوب منك في كل يوم 360 صدقة، هذه الصدقات الكثيرة يكفيك عنها ركعتان تركعهما من الضحى. ولذلك أقول أيها الإخوة الكرام، ينبغي لنا أن نواظب عليها وألا نفرط فيها، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. نعم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين أفضل وقت لصلاة الضحى، فقال: صلاة الأوابين. الأوابون جمع أواب، وهو الرجاع إلى الله. الأواب من الأوبة، والأوبة هي الرجوع، يعني هذا الإنسان كلما أذنب ذنبا أحدث توبة وأوبة، هذا الأواب. هؤلاء الأوابون متى يصلون الضحى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: حين ترمض الفصال. ترمض بفتح الميم من الرمضاء، وهي الحرارة، ومنه سمي رمضان رمضان، لأن الإنسان يعاني فيه من العطش الناتج عن شدة الحر. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل، وهو ابن الناقة، وسمي فصيلا لانفصاله عن أمه. فهذا الفصيل يعاني في خفه من حرارة الأرض. فبين عليه الصلاة والسلام أن صلاة الضحى وإن كان وقتها يدخل من بعد طلوع الشمس وارتفاعها، إلا أن الأفضل تأخيرها إلى أن يشتد الحر. يعني إذا صارت الساعة العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، هذا هو أفضل الوقت حين يشتد الحر. لماذا كانت صلاة للأوابين، لأن تلك الساعة يا الإخوان الساعة العاشرة الحادية عشرة الثانية عشرة الناس قد انغمسوا في دنياهم، حميت الأسواق وانتشر الناس في الطرقات واشتغل كل ذي هم بهمه، فهذا الأواب الموفق يخلع نفسه من دنياه ويصف قدميه بين يدي الله فيركع ركعتين أو أربعا ويزيد ما شاء الله له أن يزيد، فهذا الإنسان على خير عظيم وحق له أن يوصف بهذه الصفة أنه من الأوابين. فهذا الحديث يستفاد منه أن أفضل وقت لصلاة الضحى حين يشتد حر الشمس. نعم، هذا الحديث من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. هذا الحديث رواه الترمذي واستغربه، يعني حكم عليه بأنه حديث غريب، وقد مضى معنا بأن الحديث الغريب في اصطلاح الترمذي رحمه الله هو ما تفرد به راو واحد في واحدة من طبقات السند أو أكثر، ويعلوه الحديث العزيز وهو الذي تفرد به راويان في بعض طبقات السند. أما إذا كان الرواة ثلاثة فإنه يسمى حديثا مشهورا، فعندنا الغريب والعزيز والمشهور. فهذا الحديث الترمذي استغربه، والحافظ رحمه الله ابن حجر حكم عليه بأنه حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإلا لو صح لعلم منه أن أقصى حد لصلاة الضحى 12 ركعة. ولذلك أيها الإخوان في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بركعتي الضحى، في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا ثم يزيد ما شاء الله له أن يزيد، في حديث أم هاني أنه صلى ثمانيا، وفي هذا الحديث الوصية به 12 ركعة. ولذلك أقول بأن الذي يترجح والعلم عند الله تعالى بأن صلاة الضحى لا حد لها، والصلاة خير موضوع وعند الله مزيد، فمن ركع ركعتين فهو على خير عظيم، وخير منه من صلى أربعا، وخير منه من صلى ستا، ومن صلى ثمانيا فهو على خير عظيم، ومن صلى عشرا فقد أتى بما هو أفضل، ومن زاد على ذلك فالله لا يضيع أجره المحسنين. والإنسان أيها الإخوان يأخذ به الحزم، يعني الآن إذا طلعت الشمس وارتفعت يعني فرغنا من هذا المجلس، الإنسان يصلي ركعتين خلاص، هذه الحمد لله صلاة الضحى، ما يفرط فيها من أجل أن ينال الأجرين، أجر صلاة الضحى والأجر الوارد في الحديث الآخر من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة. ماذا ذلك في أثناء الضحى لو استطاع أن يزيد على هاتين الركعتين فبها ونعمة والحمد لله، ولو شغلته دنياه حتى استغرقته فلم يأتي بما زاد على الركعتين فما فاته الفضل، الحمد لله قد أصاب خيرا كثيرا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي وصلى الضحى 8 ركعات، رواه ابن حبان في صحيحه. نعم، ها هنا عائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات. قال أهل العلم ولا تعارض بين هذه الروايات، فكل واحد أخبر بالذي رأى أو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين، وبعضهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 4، وبعضهم قال ثم يزيد ما شاء الله له أن يزيد، وبعضهم أخبر بأنه صلى الله عليه وسلم صلاها 8 ركعات. وأيها الإخوة الكرام، ما ينبغي الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها أحيانا على أنها تترك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الشيء ولا يفعله كراهة أن يشق على أمته، أو لأنه مشغول بما هو أعظم. وأضرب لكم مثلا أو مثلين. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن خير الصيام صيام من؟ داود. كان يصوم يوما ويفطر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، ما كان يصوم يوما ويفطر يوما، هل معنى ذلك أننا نلغي قوله بفعله؟ لا. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن من خير الأعمال عند الله الأذان، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن. فهل نقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن معناها الأذان يعني ليس بتلك الأهمية، أو أن الإنسان إذا وجد فرصة للأذان ما ينبغي أن يحرص عليها؟ لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك مثلا صيام يوم وإفطار يوم، أو أحيانا ما كان يصوم في الأيام الأول من ذي الحجة، أو أنه ترك قيام الليل جماعة في رمضان لأنه صلى الله عليه وسلم كره أن يشق على أمته، أو أنه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بما هو أهم، لأنه عليه الصلاة والسلام قائد الجيش وحاكم الدولة، وهو الذي يسوس المسلمين ويدبر أمورهم. وكما تقدم معنا الكلام أن العلماء مجمعون على أن المتعدي نفعه خير من القاصر نفعه، ولذلك الإنسان إذا وجد فرصة لأن يصوم يوما ويفطر يوما ما يضيعها، لو وجد فرصة للمواظبة على صلاة الضحى ما يضيعها، لو وجد فرصة للأذان ما يضيعها، ينبغي له أن يحرص على قيام الليل جماعة مع المسلمين في رمضان. واضح يا الناس؟ إذا وجد فرصة للحج ما يضيعها، ما يقول لا والله الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة بعد الهجرة. إذا وجد فرصة للعمرة ما يضيعها، لو استطاع في السنة أن يعتمر 4 مرار أو 6 مرار أو 10 مرار ما يضيعها، ما يقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في سنة إلا مرة، اعتمر 4 مرات موزعة على يعني 4 سنوات، عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة ثم العمرة التي كانت مع حجة الوداع. نقول لا، رسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالحج مرارا وأوصانا بالعمرة مرارا وأن نكررها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الشيء ويدعه، إما لكراهة المشقة على الناس، وإما لأنه مشغول بما هو يعني أعظم وأكثر نفعا. نعم، خلاص نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وغدا نبدأ في باب جديد وهو باب صلاة الجماعة والإمامة، أو باب الإمامة وصلاة الجماعة، وهو الذي يتناول فيه الحافظ رحمه الله أحاديث المتعلقة بصلاة الجماعة وما فيها من أحكام وآداب، وكذلك الكلام عن الأحكام التي تلي الأئمة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.